قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ليغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وهذا استفهام إنكاري، أي ما لنا من الأمر، أي النصر والظهور الشيء. فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. قال الله في جوابهم: قل إن الأمر كله لله. الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى. يخفون يعني المنافقين. كما ذكر المصنف رحمه الله أن الآية قسم الله فيها الناس إلى قسمين: قسم أنزل الله تبارك وتعالى عليهم النعاس كما أنزله عليهم يوم بدر أيضا، وذلك تخفيفا لما حل بهم من مصاب ولطفا من الله تبارك وتعالى ورحمة يخفف عليهم المصاب. وقد ذكر جمع من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وغيرهم وغيرهما أنه قد أصابهم النعاس في تلك المعركة في معركة أحد، وأن ذلك منة من الله تبارك وتعالى عليهم وتخفيفا ورحمة، فكان أحدهم يصيبه النعاس حتى سقط منه سيفه مرارا، وذلك من لطف الله بهم وعطفه عليهم وعفوه عنهم وعلمه بصدق نيتهم، فإنهم صدقوا في أقوالهم وأفعالهم. وهؤلاء هم خلص المهاجرين والأنصار الذين امتن الله عليهم بهذه المنة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، أي من بعد ما أصابكم من الغم والهم من إدالة الأعداء عليكم لأسباب أجراها الله تبارك وتعالى لتكون عبرة للمؤمنين وعظة للمؤمنين وتذكرة للمتقين. فأنزل الله عليهم هذه النعمة لتخفيف ما حل بهم ولبيان فضله عليهم سبحانه وتعالى، ولذلك قال أمنة منه وفضلا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فهو فضل من الله. وفي غزوة بدر قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وفضلا، وهي سنة يسيرة أصابتهم قبيل بدء المعركة فأغفوا إغفاءة وكأن على رؤوسهم الطير حتى أذن الله بالتحام الجيشين، فكانت العاقبة للمتقين. وكذلك في وقعة أحد العاقبة للمتقين. وإنما أرى الله تبارك وتعالى المؤمنين درسا وعبرة وعظة حتى يأخذوا العبرة والحيطة، فلا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو مهما رأوا من الأمور، مهما رأوا من النصر ومهما رأوا من الغنيمة ومهما رأوا من النصر والظفر، فإن عليهم أن يلزموا أماكنهم وأن لا يبرحوا أماكنهم وأن لا يخالفوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. لذلك أنزل على المؤمنين منهم أقوياء الإيمان هذه الأمنة وهذه النعاس لما أبلوا به من البلاء الحسن في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام في تلك المعركة الفاصلة والتي فيها من المعجزات أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيقتل أبي بن خلف، وقد قتله بالفعل بعد أن قتل هو واستشهد مصعب بن عمير ومن معه. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثغرة في نحره عند ترقوته فصوب رمحه إليها فطعنه فوجد منها حتى مات قبل أن يعود إلى مكة، وحملوه وهو يخور خوار الثور ويقول إنه لما هونوا عليه الأمر قال إن هذه الطعنة التي ترونها يسيرة وتظنونها خدشا يسيرا لو طعن به كل من في ذي المجاز لأوجعتكم أو لأهلكتكم، لعلمه أنه مقتول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بر بقسمه وأبره الله سبحانه وتعالى فقضى على عدو الله. وما جرى في هذه المعركة من العبر والخير فيه عبرة لمن يعتبر، وذلك أن المؤمنين سلط الله عليهم هذا النعاس الذي خفف عنهم المصاب، وأما المنافقون أو ضعاف الإيمان فإنهم يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله غير الحق، المنافقين يظنون بالله غير الحق، وضعاف الإيمان يخشون من الهزيمة، ويعني ليس عندهم الإيمان الكامل الذي يحملهم على الاستماتة يعني الاجتهاد في هذا الأمر حتى يعليه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، فعلى المسلم أن يظن دائما بربه خيرا وهو عند حسن ظنه بربه. فالمؤمنون الذين أحسنوا الظن بالله جعل الله لهم هذا النعاس تخفيفا لما جرى لهم من مصاب، والمنافقون أو من ضعف إيمانهم بحيث قلدوا المنافقين لم يصيبهم هذا النعاس ولم ينالوا منه شيء، وهم الذين قد أهمتهم أنفسهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وهو استفهام إنكاري، يقولون هل لنا من الأمر من شيء حتى نقتل هكذا، وهو استفهام إنكاري معروف، يعني يستفهمون استفهام المنكر، هل لنا أمر في هذه المعركة حتى نهزم ويحصل لنا ما حصل؟ وهذا أمر أو وضع قد استغله المنافقون للتعبير عن نفاقهم وظنهم أن الله تبارك وتعالى لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن وقعة أحد لا ينبغي أن تسمى هزيمة بل هي نصر، نعم فيها إدالة وقتية لأعداء الله على المسلمين كي يأخذوا العبرة والعظة والحيطة، ولكن العاقبة بعد ذلك للمتقين، والعاقبة للمتقين. وأما من يظن بالله ظن السوء من المنافقين فعليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هم الذين يظنون بالله ظن السوء، يظنون به ظن السوء، يظنون بأنهم ليس لهم من الأمر شيء، ويظنون أن ما حصل لهم من درس أن ذلك أدى إلى سوء ظن بالله من هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، الأمر بيد الله، مقاليد الأمور بيده، والأقدار والأقضية بيده، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هؤلاء. هؤلاء هم المنافقون، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يبدون لك الإسلام ويخفون في أنفسهم ماذا؟ الكفر. وما جعلهم يظهرون الإسلام إلا لأنهم علموا أنهم يعني لا يمكن لهم أن يعيشوا بغير ذلك، لا يمكن أن يعيشوا بغير الإسلام، وأنهم لو جابه فإن مصيرهم مصير جيرانهم اليهود الذين فعلوا الأفاعيل، فعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا ناهيك عن الآخرة. إذن رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله بعد أن بينها أنهم يخفون ما لا يبدون، يظهرون ما لا يعلنون، يظهرون ما لا يسرون، فتختلف ظواهرهم عن سرائرهم، يقول لو كان نمشي ما قتلنا هاهنا. لو لا تجوز، لأنها كلمة حرف امتناع الامتناع، يزعمون أنه بقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كنا أصحاب أمر وقيادة وشأن عظيم ما قتلنا كما قتل الناس، وإن الأمر كله لله، يقولون يكفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لا يجوز للمسلم أن يقول لو في أي مسألة من المسائل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإنما يقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. تفضل. وقوله تعالى في أنفسهم ما لا يكون لك، ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومصورة لا قتلنا هاهنا. وهذا إنكار منه وتكذيب بقدر الله وتشريعه منه برأي رسول الله ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم، التي هي أبعد شيء عن مضان القتل، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عرضها القدر لم تنفع شيئا، بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة، وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تعبر عنها من الصفات غير حميدة. الله حليم بذات الصدور، أي بما فيها، وما حكى النجم فاقتضى علمه وحكمته أن فكر من الأسباب ما به تظهر مخبئات الصدور وسرائر الأمور. ما زال مع الآية، وأخبر أنهم، وبين مصنف رحمه الله هنا وضع المنافقين، وكونهم يخفون ما لا يبدون، ويظهرون ما لا يسرون، ويحتجون بأنه ليس لهم من الأمر شيء. وأخبر الله تبارك وتعالى أن كل شيء بقضاء الله وقدره، بل أقام عليهم الحجة والدليل بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قضية قدر وإيمان بالقدر، فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فقمعهم الله تبارك وتعالى ورد عليهم بهذا البرهان بأن أمر الله نافذ وقدره واقع، وأنه لا يخرج شيء عن القدر، وأن ما قدر الله كائن لا محالة ولو كانوا في بروج مشيدة، كما قال تبارك وتعالى إن تصبهم، كما قال الله تبارك وتعالى، وأنه لا مفر من قدر الله سبحانه وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا على الله توكلنا. فالأقدار بيد الله، والآجال والأعمال بيد الله سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو كيف يشاء. فإنه مهما بذلوا من أسباب النجاة ومن أسباب التحفظ ومن الأسباب التي تقيهم شر الحروب، فلو كتب الله عليهم أمر من الأمور فإنه واقع لا محال شاء أم أبوا. فبين سبحانه وتعالى أنه مهما تحصنوا ومهما تحفظوا ما كتبه الله عليهم سوف يقع لا محالة. ولذلك قال تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم بين سبحانه وتعالى أن الأمر بيد الله، وأنما يقع للمؤمنين إنما هو امتحان وابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه البلاوي ليميز الله بها الخبيث من الطيب، وليميز بها السنية من البدعي، والمسلم من الكافر من المنافق. ولذلك قال وليمحص قلوبكم، وليبتلي ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، يختبركم لننظر من يصبر ومن يؤمن ومن يكفر. فيعني بين أن ما يقع وما وقع المؤمنين يوم أحد من باب التسلية لهم، وبيان أن عملهم هذا لم يضيع سدى، وما حل بهم من بلاء لم يضيع سدى، وإنما الأجر على قدر النصر، كما جاء ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. فهذا ابتلاء، وليمحص الله ما في قلوبكم، ينظفها ويطهرها، وليمحص ما في قلوبكم، إن الله والله عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به أنفسنا، نعلم ما توسوس به ويعلم هو ما توسوس به نفوسنا سبحانه وتعالى. فلذلك إذا علم المسلم أن الله يعلم ما في الصدور فإن ذلك يدعوه إلى الورع والخوف واستحضار عظمة الله، واستحضار أنه يعلم السر وأخفى، واستحضار أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد، وما الذي أوجب لهم الفرار؟ أنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان لهم عليه من سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستحصلهم. إن الله غفور للمذنبين الخاطئين بما يوافقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة، حليم لا يعالج من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه نصيره كأنه لم يجر منه ذنب ولم يصبر عنه عيب، فلله الحمد على إحسانه. هنا وصف للمنافقين ومن شايعهم من الكفار الذين تولوا يوم التقى الجمعان. فبعض المنافقين بدبقوا ولم يخرجوا من المدينة، وآخرون رجعوا من منتصف الطريق. فالله تبارك وتعالى يبين حالهم هناك كما ذكر الشيخ: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقد يكون هناك بعض المؤمنين الذين وقعوا في الخطأ عندما نزلوا من جبل الرماة، أو حصل منهم ما حصل من الذهول عندما رأوا ما يعني بين لهم أن ذلك من استزلال الشيطان لهم. إنما استزلهم أي أغواهم، ويقصد بهم المتعمدين الذين يعني زين لهم الشيطان، سواء زين لهم الأخذ من الغنائم أو زين لهم أعمالهم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وكل ذلك بسبب ذنوبهم وبسبب ما وقعوا فيه من ذنوب. ولقد عفى الله عنهم أي عن المؤمنين منهم، ولا يشمل العفو المنافقين سواء الذين رجعوا من منتصف الطريق أو الذين ثبطوا الأمة، والذين يعني وقعوا في التثبيط لم يكتفوا بهذا بل أخذوا يثبطون. وقال قائلهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال الله تبارك وتعالى: لا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. وأخبر أنه عفى عنهم، والله تبارك وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله تعالى هو أهل العفو والصفح، فقد صفح عنهم وقد عفى عنهم ووجههم لما هو خير. ثم ختم الآية باسمين عظيمين من أسماء الله مناسبين للمقام، وهو قول تبارك وتعالى: إن الله غفور حليم، غفور لزلات من زل، ورحيم وحليم يحلم على المؤمنين ولا يأخذهم على غرة. فيعني ختم بهذين الاسمين العظيمين للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد سبقت رحمته كما ثبت بالحديث الصحيح الأخرى، وأن الله تبارك وتعالى أرحم بالعباد بأنفسهم. فلذلك فإن العباد بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر أنه عفى عنهم وصفح عنهم، وأخبر أنه غفور حليم لزلاتهم ولأقوالهم ولأفعالهم التي يبدو أنها يبدو للناس مخالفتها للشرع. فالله تبارك وتعالى يعني قد ختم بهذين الاسمين العظيمين: إن الله غفور حليم، مناسب لما قبله، وهو أولئك الذين استزلهم الشيطان وأغواهم وطلب منهم الهزيمة فأطاعوه دون أن يعوا. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة وخير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لئن الله تحشرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم. ينهاهم عن مشابهتهم شيء في هذا الأمر الخاص، وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا أي غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت، يعارضون القدر ويقولون لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا كذب منهم. فقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن هذا التكذيب لم يجدهم إلا أن الله جعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم. وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون، فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة. قال الله ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي هو المتفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. بعد أن خطبهم بصفة الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، دائما وأبدا نسمع النهي عن التشبه بالكفار في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. فلا يجوز أن نتعرض أو أن نعرض أنفسنا، فيعني أخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء المؤمنين، دلهم ووجههم إلى أن يبتعدوا عن مشابهة الكفار بأي شكل من أشكال المشابهة. ولذلك في البداية قال: لا تكونوا كالذين قالوا، لا تكونوا كالذين إيه؟ كالذين كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضربوا، فلا تكون مثل هؤلاء وهم المنافقون. يعني نهي صريح للنهي عن المنافقين، عن والنهي يقتضي التحريم طبعا، كما هو معروف عند أهل الأصول النفي يقتضي التحريم. لا تكونوا كالذين، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. ما هي علة هؤلاء أنهم قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني في حال القتال أو ذهبوا في يجلبون الأرض؟ فإنهم يقولون هؤلاء الكفار يقول لإخوانهم من المنافقين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كل أمر فيه تشابه أو تشبه بالكفار فالواجب البعد عنه قل أم كثر. يعني يخاطبون هؤلاء المنافقون يقولون للناس سواء كان منهم الكفار أو من وقع في مشابهتهم، نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن مشابهتهم بأي شكل من أشكال المشابهة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا كانوا غزاة أو ضربوا في الأرض في ابتغاء فضل الله أو ما إلى ذلك، وقالوا لا وطاعون ما قتلوا. يعني لو هنا تسر عمل الشيطان، رد الله تبارك وتعالى عليهم في آيات كثيرة، فإنه لو كانوا عندهم ولو كانوا خارج مكانهم ولو كانوا في أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. فلذلك رد الله تبارك وتعالى ونهاهم عن المشابهة، فقال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قل والله يحيي ويميت، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني قولهم هذا لا يزيدهم إلا حسرة، إذا رأوا العاقبة الطيبة للمؤمنين ورأوا ما يحل بهم عندها يندمون ساعة لا ينفع الندم. ولذلك قال ليجعل الله ذلك حسرة في صدور الكفار. ولذلك هم عندما ثبتوا المؤمنين أو أرادوا أن يثبتوا المؤمنين وقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا، قل فدرة والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، فإذا آمنت أنه يحيي ويميت فلا يعنيك كلام هؤلاء الكفار الذين قالوا لإخوانهم إذا ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يعني هو يحيي ويميت وفي نفس الوقت بصير، وهو بصير بأعمالهم فيجازيهم عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، والمهم أنه لا تخفى عليه خافية خافية منهم سبحانه وتعالى، بل يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. نعم. لأنه سبب مفصل وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا في دنياهم. وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو فتحوا بأي حال بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومآله إليه ويجازي كلا بعمله، فأين القرار إلى الله إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا حكام بحق الله. هنا في الآية التي بعدها يبين أنه مهما كان الأمر كما أشار المصنف رحمه الله، وبين بأنه مهما كان الأمر فإن المؤمنين يفعلون ما يفعلون من الطاعات قربة لله سبحانه وتعالى، وإذا قتلوا أو مات منهم أحد فإنه لا يظهر التحسر والندامة، ولا يظهر ولا يعبر بلو كان كذا لكان كذا، يعني يقول وإن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني لو بعض الناس يتمنى أنه يقتل ثم يستشهد ثم يحيى ثم يستشهد ثم يحيى ثم يستشهد كي يضاعف حسناته، ولذلك قال ولئن متتم أو قتلتم ولئن متتم أو قتلتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يعني ما ينالكم أنتم أيها المؤمنون من رحمة الله في الحياة الدنيا هذا خير لهم مما يجمعون، خير لجميع الناس، يعني خير من كل ما يفكرون فيه، خير من كل، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى خير مطلق، كلها خير، رحمة الله كلها خير. ثم أكد بقوله ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، يعني المصير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا آمنا أن المصير بيد الله، إذا آمنا بأن المصير بيد الله فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى العواقب، وأكد ذلك بقوله ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، يعني بعد أن بين أن المؤمنون أن المؤمنين إذا قتلوا وإذا ماتوا فإن ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن هو في حق المنافقين يعني لا يؤمنون بهذا، وإلا لما قالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، ما يمكن أن يقولوا هذا الكلام الذي لا يجوز إطلاقه. تسلية للمؤمنين وبيان لهم أنه مهما كان الأمر فإن المهم هو العمل لماذا؟ للآخرة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه، إذا علمنا أن الكل راجع إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقوله ولئن متتم أو قتلتم لرحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي أمامكم أيها الشهداء مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته. ثم أكد ذلك بقوله ولئن متتم أو قتلتم إلى الله تحشرون، إذا علمتم أن ذلك خير مما يجمعون فاعلموا أنكم إلى الله تحشرون، وأن ذلك كله سوف تسألون عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. قوله تعالى وبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وجاوبهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عنك، من الله عليك ومنت لهم جانبك وفض لهم جناحك وترقصت عليهم وأحسنت لهم خلقك، اجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك، ولو كنت فظا سيء القلب غليظ القلب القاسية لانفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدنيا تجذب الناس إلى دين الله وترغب فيه مع مال أصحابه من المد والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تغفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المحصور يقول الله له لا يقول فكيف بغيره، ليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما كان يعاملهم فيه صلى الله عليه وسلم من الدين والجسم وحسن الخلق والتحريف الجسام لأمر الله وسبا لعباد الله ودين الله. ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منه إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان، وجاورهم في الأمر أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة نظر وفكر، فإن في استشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقربة بها إلى الله، ومنها أن فيها تسليحا لخواطرهم وإزالة ما يسير في القلوب عند الحوادث. فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والقدر وشاورهم في حاجهم من الحوادث وأنت حزوه وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذل لهم ومقدورهم في طاعته لعلمه بسعيه في مصالح عموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه أطاعته غير تامة. ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له وصار في ذلك زيادة في الحقول. ومنها ما تنتج من الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يكن له مطلوب فليس بمليم إذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس حقا وأقدرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره. ثم قال تعالى فإذا عزمت أي على الأمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى الاستشارة فتوكل على الله أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك، إن الله يحب المتوكلين عليه لاجئين إليه. هذه الآية فيها بيان صفات عظيمة اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يحذو حذوه سائر المسلمين عامة والدعاة خاصة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه جعل في قلب نبيه الرحمة العظيمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني ألنت لهم بفضل من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فإن اللين واجب في غير ضعف، وشأن المسلم أنه يلين في غير ضعف ويقوى في غير عنف، فهذا الأمر وهما يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات حميدة من الرحمة والخوف والرجاء والإنابة والاستغاثة والاستعانة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل الله تبارك وتعالى في قلبه الرحمة واللين للمؤمنين والأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن، ولذلك استجاب له الناس ودخلوا في دين الله أفواجا في برهة وجيزة لما تمتع به عليه لما جعله الله تبارك وتعالى فيه من رحمة وعدم غلظة وأنات وحلم وطول بال، حتى يعني إن كثيرا من الناس دخل بمجرد في الإسلام بمجرد أن رأى تلك الأخلاق العظيمة الفاضلة والصفات الحميدة. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله بالرحمة ووصفه بالرأفة، فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يتمثل بهذه الخلق من الصفح والعفو والرحمة بيّن أنه لو لم يكن كذلك لما قبل الناس منه ولا نفروا منه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. يعني إن الناس يفرون ممن لم يكن ذا خلق عالية ذا تواضع، لأن من تواضع لله رفع. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تضمن هذا الأمر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى العفو عنه، ولا سيما العفو عند المقدرة، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر كل من احتاج الناس إليه إلى عفوه أمرهم بالعفو. فالنقطة الأولى هي ماذا؟ هي المشاورة أو قبل المشاورة. النقطة الأولى العفو، أمره الله تعالى أن يعفو عنهم، والكاظمين الغيظ والعافون عن الناس، لأن العفو هو التنازل عن الحق وهذا من أعظم الإيثار، فلا بد من العفو. والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته، فاعف عنهم ثم واستغفر لهم واستغفر لهم فإن عاقبة ذلك عظيمة، عاقبته عظيمة. وشاورهم في الأمر، ثلاث خطوات عظيمة: أولا العفو، ثانيا المشاورة في الأمر، ثانيا الاستغفار لهم، ثالثا المشاورة في الأمر. والمشاورة هو طرح الأمر أو الفكرة على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى أن يشاور كبار الصحابة، بل أن يشاورهم جميعا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعثمان بن عوف وكبار وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ولا أدل على ذلك من استشارته لهم في غزوة بدر، تلك الاستشارة المعروفة العظيمة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وهذه الاستشارة مع أهل الحل والعقد، مع أهل الحل والعقد. ولا يفهم من الأمر بالمشاورة أن ذلك يعني ما يفعله الرعاة الآن من الناس من في باب الانتخابات، فينتخبون أبناء الشوارع والسوقة ويرون أن ذلك أو يقولون على أن ذلك من الإسلام. وربما شارك في كثير من ذلك أناس يريدون المنصب وهم المنصب وهم يدعون أنهم يعني إنما قدموا ذلك من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، أو شاركوا في هذا الأمر مع النصارى ومع اليهود ومع غيرهم. فالمشاورة تعني أخذ رأي أهل الحل والعقد ثم العزم بعد ذلك. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا عزمت فتوكل على الله، أي فوض أمرك إليه، يعني اجتهد في المشاورة، ثم إذا حان الوقت المناسب فتوكل على الله وخذ بأقوى الأمور التي تعود عليك بالخير في دنياك وأخرى. إن الله يحب المتوكلين فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، محبة تليق بجلاله وعظمته. إن الله يحب المتوكلين أي الذين يفوضون أمرهم إلى الله ويعتمدون عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. هذه حقيقة التوكل، تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولا ننسى هذه القضية، قضية المشاورة، فما خاب من استشار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. والله تعالى يقول: وشاورهم في الأمر. فنهتم بهذه القضية، قضية المشاورة، ولا يلزمك الأخذ بالرأي إذا كان غير مناسب. لذلك فإن مسألة المشاورة ترجع إلى الإمام وإلى المسؤول الكبير، إذا رأى أن هنا تم أمرا يتطلب المشاورة فلا بد من المشاورة. ولا تعني بأي حال من الأحوال ما يفعله مقلد الإفرنج من المشاركة في الانتخابات التي يدخلونها باسم الإسلام، فإذا ما وجدوا نجاحا باسم الإسلام انضموا إلى غيرهم من الأحزاب المارقة ومن الأحزاب الإلحادية فيستترون بهم من أجل أن يفوزوا ببعض المقاعد. فلا شك أن هذا العمل ليس من باب، ليس هو أمر لا يجوز، بل هو أمر يعني مخالف للشرع جملة وتفصيلا، بل هو من التشبه بأعداء الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.